هل اسم الفاعل؟ لا. طيب بابا. بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله وغفر لك شيخنا قوله واسم الفاعل أي ومن الأسماء، يعني من الأسماء التي تعمل عمل فعلها اسم الفاعل. طيب الآن يعرفه هنا قوله واسم الفاعل أي ومن الأسماء المتصلة بالأفعال متصلة، ذكرنا أكثر من مرة مراد بالمتصلة بالأفعال أنها تعمل عمل الفعل، هذا المراد. طيب قال اسم الفاعل وهو ما، وهو تعريفه وهو ما، يعني اسم مثل ضارب. نعم ما اشتق من فعل ما اشتق هكذا مربوطة يعني. اشتق صحيح لأنه متعدي. ما اشتق من إيش؟ مثل ضارب، اشتق من فعل من يضرب مثلا. نعم لمن قام به، لمن لشخص قام به الفعل وهو الضرب. بمعنى السلام اهلا وسهلا تفضل اهلا يا مرحبا. بمعنى ايش؟ الحدوث يعني حدوث الفعل. اذا قلت ضارب هذا الاسم ضارب يدل على ان شخصا قام به الحدث وهو الضرب، يعني بمعنى حدوث الضرب منه. اي نعم. قوله ما اشتق من فعل، اي يفسر او يشرح التعريف. نعم شامل لاسم المفعول، اسم المفعول ايضا يشتق من الفعل، والصفة المشبهة تشتق من الفعل، ويعني جميع المشتقات تشتق من الفعل. اذا يعني كلها دخلت جميع الأسماء التي تعمل عمل الفعل دخلت في قوله ما اشتق. نعم شامل الاسم المفعول والصفة المشبهة. نعم. وأفعل التفضيل. نعم واسم الزمان والمكان، ودخل اسماء الزمان والمكان. نعم واسم الآلة، والآلة اسم الآلة كلها تأتي معنا هذه المشتقات في الذكر يعني. نعم فلما قال لمن قام به، لما قال مشتق هو مشتق به لمن قام به خرج ايش؟ اسم المفعول. ها اي لمن قام الفعل به خرج عنه غير الصفة المشبهة، خرج اسم المفعول لان اسم المفعول اشتق من فعل لمن وقع عليه لا قام به، فمضروب مشتق من ضرب، وضرب لم يقم به الفعل وانما وقع عليه، ومضروب كذلك. أما ضارب وقع منه الفعل. نعم وبقيت معه تشاركه الصفة، لأن إذا قلت مثلا مررت برجل حسن الوجه، فحسن هذه صفة مشبهة يعني مشبهة باسم الفاعل، وهي اشتقت من فعل وهو الحسن، والفعل هذا وهو الحسن قام به بزيد، زيد حسن الوجه. إذن الصفة المشبهة إلى هنا هي ماشية مع اسم الفاعل. نعم ولما قال بمعنى الحدوث، لما قال بمعنى الحدوث خرجت الصفة المشبهة باسم الفاعل، لأن الصفة المشبهة باسم الفاعل مثل حسن تدور على الثبوت والدوام، لأن زيد حسن الوجه على طول دائما حسن الوجه. لكن إذا قلت ضارب زيد ضارب عمرا، هذا الضرب هذا لا يثبت على الدوام، يعني يقع منه فترة وينقطع، يعني إذن هو حادث وليس ثابتا، يحدث الضرب الواقع من اسم الفاعل لا يستمع على طول كما هو في الصفة المشبهة. نعم إذن هذه بمعنى الحدوث يخرج إيش؟ الصفة المشبهة، لأنها بمعنى إيش؟ الدوام والثبوت. نعم خرج عنه الصفة المشبهة أيضا لكونها بمعنى الثبوت والدوام، يعني أيضا كما خرج اسم المفعول يعني وغيره من المشتقات. نعم. قوله ويعمل، هل عرفنا اسم الفاعل؟ طيب قوله ويعمل، يعمل اسم الفاعل أي يعمل اسم الفاعل. نعم عمل يفعل من فعل، عمل يفعل مثل ضرب يضرب، يعني عمل الفعل المضارع. اسم الفاعل يعمل عمل فعله، فعله ما هو؟ الفعل المضارع، لأن ضارب مأخوذ من يضرب، وقائم مأخوذ من يقوم مثلا، وهكذا. إيه نعم، يعمل عمل فعله. نعم، أي عمل الفعل المضارع المبني للفاعل. الفعل المضارع المبني للفاعل، لأن عندنا فعل مضارع مبني للمفعول، مثل يضرب، يضرب، لكن اسم الفاعل لا يعمل عمل يضرب، إنما يعمل عمل يضرب، يعمل عمل يضرب. الفعل المبني للفاعل. أما يعني الفعل المبني للمفعول لا، هذا يضرب، هذا يشتق منه مضروبا، مثلا مضروبا، لا يعني ضارب ما يشتق من يضرب، إنما يشتق من يضرب، من الفعل الذي هو مبني للفاعل. نعم، من فعل ذلك الاسم يعمل اسم الفاعل. إيه؟ عمل يفعل ولا يفعل؟ لا، هو يفعل ويفعل حسب مثلا، إذا كان ضارب نقول يفعله، إذا كان قائم نقول يفعله، لأنه يقوم، أصله يقوم، آكل يأكله، أحيانا يكون يفعله، من الفاتح يفتح، يعني يعمل عمل الفعل المضارع، سواء كان مفتوح مضموم مكسور العين، أو مضموم العين أو مفتوح العين، لا فرق. نعم، من فعل ذلك الاسم لازما كان أو متعديا، سواء كان هذا الفعل لازما، مثل قام قائم مأخوذ من يقوم، مشتق من يقوم، ويقوم فعل لازم، جالس مشتق من يجلس، وهو فعل لازم. إذا كان فعلا لازما، إذا كان مشتقا من فعل لازم، يعمل الرفع فقط، يعني يطلب الفاعل فقط، اسم الفاعل المشتق من الفعل اللازم يعمل الرفع فقط، يعني أنه يرفع الفاعل، لأنه لا يطلب، لأنه غير متعد. وإذا كان مشتقا من فعل متعد، مثل ضارب مشتق من يضرب، يضرب فعل متعدي، ففي هذه الحالة يعمل عمل يضرب، ويضرب يرفع الفاعل وينصب المفعول، يضرب زيد عمرو، زيد ضارب عمرو. نعم، لكونه مشابها للفعل المضارع حرف الزنا. لماذا يعمل ضارب يعمل عمل يضرب أو فاعل؟ نعم، قال لأنه يشبه الفعل المضارع. من أي ناحية يشبه الفعل المضارع؟ من حيث الوزن، الوزن نفس الشيء، الحروف نفس الشيء، الزيادة أيضا فيه زيادة. طيب أكمل، من حيث الزنا، يعني الوزن، وزن يزن الزنة، أصلها وزنة. نعم، ومن حيث دلالته على المصدر، ومن حيث أيضا دلالته على إيش؟ المصدر، على المصدر، لأن المصدر، معنى المصدر موجود كما هو موجود في يضرب. ما هو معنى المصدر في يضرب؟ الضرب. كذلك معنى المصدر موجود في ضارب، وهو الضرب. هنا بل لفظ المصدر، لفظ المصدر أيضا موجود، ضرب، ضاد راء باء، يضرب في ضاد راء باء، لكن بزيادة حرف المضارعة. وضارب أيضا ضاد راء باء، نفس حروف المصدر مع زيادة ألف اسم الفاعل، يعني حتى يكون اسم فاعل لابد نقول فاعل على وزن فاعل ضارب. نعم، وإنما يعمل اسم الفاعل. هنا اسم الفاعل ذكرنا تعريفه، وأنه يعمل عمل المضارع مضارعه، وذكرنا سبب عمله عمل مضارعه، لأنه يشبهه في الوزن، ويشبهه في أن معنى المصدر موجود فيه. لكن اسم الفاعل يعمل بشروط، يعني لا يعمل مطلقا هكذا، لا بد من شرط. إيه نعم، أو شروط، أو شرط لا بد منها، هذه الشروط حتى يعمل، سنأتي على هذه الشروط. طيب، ما هي؟ بشرط معنى الحال. أولا أن يكون بمعنى الحال والاستقبال، إذا كان يدل على الحال والاستقبال يعمل عمل فعله. إذا قلت زيد ضارب عمرا الآن أو غدا، يعمل. أما إذا كان اسم الفاعل بمعنى الماضي، كأن تقول مثلا زيد ضارب عمرا أمسي، لا يجوز عند الجمهور، لا يجوز أن يعمل اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي. لماذا؟ لأن ضارب يعمل عمل يضرب، ويضرب يدل على الحال والاستقبال، أليس كذلك؟ فكذلك ضارب إذا كان يدل على الحال والاستقبال يعمل عمل يضرب. إذن هو اسم الفاعل عمل لمشابهته يضرب، وهو أنه يدل على الحال والاستقبال، وفي مشابهات أخرى. أما إذا كان لا يشبه يضرب في بعض الأمور، يعني بأن كان مثلا لا يدل على الحال والاستقبال، لا هنا لا يعمل. كما أن يضرب موضوع للحال والاستقبال، ضارب أيضا لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال والاستقبال. فلا يجوز أن تقول زيد ضارب عمرا أمسي، أمسي يعني أنه غدا، أمسي البارحة، أو هذا البارحة ماضي، لذلك لا يجوز. بل نقول زيد ضارب عمر، ضارب عمر هكذا بالإضافة، مضاف مضاف إليه، أمسي زيد ضارب عمر أمسي. والإضافة هنا إضافة معنوية، ليست إضافة لفظية. لكن ذهب الكسائي إلى أن اسم الفاعل يعمل مطلقا، سواء كان بمعنى الحال والاستقبال أو كان بمعنى الماضي. واستدل بقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، فأعمل اسم الفاعل مع أن القصة تقدمت، القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم والقصة تقدمت في أيام أصحاب الكهف، وقد عمل باسط ذراعيه. كلبهم مبتدأ، باسط خبر، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، ذراعيه مفعول به منصوب بضارب وعلامة نصبه الياء، لأنه مثنى، مثنى هو ضارب ذراعين، ولكن ذهب النون لأجل الإضافة. ها؟ منصوب بباسط. إيه، منصوب بباسط، ذراعيه منصوب بباسط، بباسط نعم. وقد عمل، يرد عليه الجمهور يقولون يعني هذه صحيح القصة مضت، لكن القرآن يحكيها كأنها الآن موجودة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه ينظر إلى يعني على حكاية الحال، يعني هذا وارد في اللغة، حكاية الحال نعم، المستقبل وستبقى، يعني أن كأنك ترى الكلب باسط ذراعيه، يعني هو يعني هذا وارد يعني في اللغة، واحد يستعمل الماضي للمستقبل، والمستقبل مثل قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يعني يأتي. فكلبهم باسط ذراعيه يعني كأنك يا محمد صلى الله عليه وسلم ترى، تنظر إلى كلب أصحاب الكهف وهو باسط ذراعيه، يعني القصة كأنك تراها بيننا. إذا هي بمعنى الحال فيها بهذا هكذا، أو يعني هكذا، كل واحد ذهب إلى الكسائي له وجهته. طيب. قال نحو زيد ضارب غلامه عمرا اليوم، ها اليوم أو غدا مثلا، أو غدا أو بشرط معنى الاستقبال. هذا مثال الحال، زيد مبتدأ ضارب خبر، ضارب إيش المثال؟ غلامه، غلامه إيه؟ ضارب غلامه عمرا، إيه؟ غلامه فاعل، هو أتى بالفاعل يعني ظاهرا، ما قال زيد ضارب عمرا، ممكن يجوز هذا، ولكن الفعل يكون مستتر، لكن هو جاء أتى بمثال يبين أن الفاعل ظاهر. زيد ضارب غلامه، غلام زيد ضارب مين؟ عمرا. زيد ضارب غلامه، غلام زيد ضارب من؟ عمرا. فغلامه فاعل لضارب، والها مضاف إليه، وعمرا مفعول به لضارب. إلا إيش؟ اليوم، اليوم ظرف زمان منصوب على الظرفية. طيب. أو بشرط معنى الاستقبال، أو يعمل بشرط معنى الاستقبال، نحو إيش؟ نحو زيد ضارب غلامه عمرا غدا، غدا نعم، لا بمعنى الماضي، ولا يعمل إذا كان بمعنى الماضي، نعم، لعدم المشابهة من حيث الزنة، من حيث الزنة، من حيث الوزن والمعنى حتى، بس قال من حيث الزنة فقط. طيب، لأنه لا يشبه الفعل المضارع إذا كان بمعنى الماضي من حيث الزنا، الزنا، الزنا مو الزنا، الزنا من حيث الزنة يعني الوزن. أي نعم. فإن ضاربا مثل يضرب لا مثل ضربا. لأن الذي يدل على الماضي هو ضرب. الذي يدل على الماضي ما هو؟ يضرب ولا ضرب؟ ضرب هو الذي يدل. فضارب مأخوذ من يضرب لا مأخوذ من ضرب. فإذا أعملناه وهو بمعنى الماضي يكون مأخوذ من ضرب، فلا يشبه الفعل المضارع. ضرب لا تشبه يضرب، لا تشبهه لا في المعنى ولا في اللفظ. يعني لو أعملنا ضارب إذا كان بمعنى الماضي وأعملناه، قلنا ضارب ولام أمس، يكون بمعنى ضرب لا يكون بمعنى يضرب، لأنه ضرب هي التي تعمل، هي هي هي فعل ماضي تعمل الماضي. أما يضرب يضرب يعمل، لا يعمل، ليست للماضي إنما هي الحالة واستقبال. فلا يكون ضارب بمعنى يضرب في المعنى، إنما يكون لو أعملناه إذا كان بمعنى الماضي يكون بمعنى ضرب. وهنا لا يشبهه، لا يشبه اسم فاعل ضارب، لا يشبه الفعل المضارع في الزنا في الوزن، لأنه يكون مأخوذ من ضرب لا يأخذ، ما يكون لا يكون مأخوذ من يضرب. نعم. فلا يقال زيد ضارب غلامه عمرا أمسي. نعم. وهو قوله ولو قلت أمسي، أي ولو قلت زيد ضارب غلامه عمرا أمسي. نعم. لم يجوز، بل يجب أن يضاف اسم الفاعل. ما يجوز أن تقول ضارب غلامه عمرا أمسي، لا يجوز. تقول زيد ضارب غلامه مثلا، أو ضارب عمر، هكذا بالإضافة كما ذكرت. والإضافة تكون حينئذ معنوية، لأنه إضافة اسم الفاعل أو المشتق بصفة عامة إذا كانت الإضافة يعني لفظ، إذا كانت لفظية، إذا كانت معنوية وهي التي تفيد في المعنى وتفيد في العمل، هي إضافة المشتق إلى معموله. الإضافة المعنوية هي إضافة إضافة غير المشتق، عفوا. الإضافة المعنوية هي إضافة غير المشتق، إضافة غير المشتق إلى معموله. زيد جاءني غلام زيد، غلام زيد إضافة مضاف مضاف إليه، لا زيد مشتق ولا في اشتقاق. طبعا غلامه معمول لزيد، لأنه المضاف يعمل في المضاف إليه، إذا مشينا على أن المضاف إليه مجرور بالإضافة. إذا كان مجرور بحرف جر مقدر أيضا، المهم إضافة، الإضافة إما لفظية وإما معنوية، وقد تقدم هذا معنا. فالإضافة اللفظية هي إضافة المشتق إلى معموله، مثل زيد ضارب ضارب ضارب ضارب غلامه، أو ضارب غلامه ضارب غلام ضارب. لا، هو طبعا قد يعمل مع الإضافة وقد يعمل بلا إضافة. مع تقدم معنا ضارب غلامه إيش عمرا، ويجوز أن تقول زيد ضارب عمرا، ما يجوز هذا. يعني أن تضيف ضارب إلى عمر إلى المفعول به جائز، ويكون الفاعل ضمير موجود مستتر في ضارب. هذه تسمى إضافة لفظية، والإضافة اللفظية تفيد التخفيف فقط، ما تفيد التعريف، تفيد التخفيف بحذف التنوين من الاسم المفرد. ضارب عمر حذف التنوين، استفدنا منها التخفيف وهو حذف التنوين. وإذا كان الاسم الفاعل مثنى يكون التخفيف بحذف النون، مثل ضاربا مثلا، زيدان ضاربا غلامهما مثلا، هكذا. أما الإضافة المعنوية فإنها تفيد التعريف وتفيد أيضا التخفيف، تفيد التخفيف بحذف التنوين من الاسم المفرد والنون من التثنية والجمع، وتفيد التعريف أيضا، لأنك حينما تقول مثلا غلام زيد، قبل إضافتك غلام غلاما إلى زيد كان نكرة، غير معروف، غلام قد يكون غلام زيد أو عمر أو بكر أو خالد، لكن إذا قلت غلام زيد تعرف بإضافته إلى. إذن الإضافة المعنوية تفيد التعريف وتفيد أيضا التخفيف. وإذا أضيف إلى، إذا كان الإضافة إلى نكرة مثل غلام امرأتين، أيضا نستفيد من هذه الإضافة. صحيح أننا ما نستفيد التعريف، لكن نستفيد التخفيف ونستفيد التخصيص أيضا. والتخصيص هو أن الغلام هو غلام امرأة، يعني لو لم نضيف قلنا غلام، هذا غلام فقط، يحتمل أن يكون غلام امرأة ويحتمل أن يكون غلام رجل، فإذا أضفناه إلى امرأة أفاد التخصيص. الإضافة المعنوية تفيد التعريف إذا أضيف المضاف إلى معرفة، والتخصيص إذا أضيف إلى نكرة، مع إفادة الإضافة أيضا التخفيف. أما الإضافة اللفظية لا تفيد إلا التخفيف فقط. وتسمى الإضافة المعنوية، وتسمى الأولى الإضافة المعنوية التي تفيد في المعنى، يعني تفيد التعريف أو التخصيص. وأما الإضافة اللفظية فلا تفيد إلا التخفيف فقط، ومن ثم سميت إضافة لفظية، يعني مردها وفائدتها في اللفظ فقط لا في المعنى، لا تؤثر. طيب تعال. قال بل يجب أن يضاف اسم الفاعل إلى ما بعده إذا كانت، إذا كان بمعنى الماضي، إذا كان بمعنى الماضي نحو زيد غلامه ضارب عمر أمس. زيد غلامه، غلامه ضارب عمر، عمر أمس، ضارب عمر هكذا، يعني مضاف ومضاف إليه. ولا تقول عمر، عمر مفعول به، ما تقول مفعول به لضارب، لأنه لا يعمل، لأنه بمعنى الماضي، بل تقول مضاف ومضاف إليه. أي نعم. وكانت الإضافة فيه معنوية، وتكون المعنو... الإضافة معنوية لا لفظية، يعني تفيد في المعنى، لأنه ضارب، ضارب إيش؟ زيد ضارب، ضارب غلامه إيش المثل؟ زيد غلا، زيد غلامه، غلامه ضارب عمر، يعني ضارب من؟ ضارب عمر، فضارب تعرف بسبب إضافته إلى عمر. نعم، لأن هنا الإضافة معنوية، لأن اسم الفاعل هنا بمعنى الماضي، ولا يعمل إذا كان بمعنى الماضي، فالإضافة معنوية تفيد التعريف مع التخفيف، لكن إذا كانت، إذا كانت لفظية لا تفيد التعريف، إنما تفيد التخفيف فقط كما مر معنا. نعم. وكانت الإضافة فيه معنوية لفوات شرط اللفظية، وهو أن يكون المضاف صفة، صفة يعني مشتقا إلى معمولها، صفة، صفة مضاف، مضافة إلى معمولها، هذه الإضافة اللفظية، إضافة الصفة أو المشتق إلى معمولها. نعم. إلا إذا أريد باسم الفاعل الذي هو بمعنى الماضي حكاية حال ماضية، هذه اللي هي كان خلاف الجمهور مع الكسائي، إذا أردت أن يكون الماضي بمعنى حكاية، أردت حكاية الماضي في الحال للحال، لا في هذه الحالة يعمل فيها بهذا الاعتبار. نعم. فإنه حينئذ يعمل ولا يجب أن يضاف، يعمل ولا يجب أن يكون، يعمل بدون أن نقول، ما نقول تجب الإضافة، نعم يعمل، يعمل ويكون إيش، يعني يعمل عمل فعله، يرفع الفاعل وينصب المفعول، مثل قوله تعالى ضارب باسط، باسط ذراعيه، عمل في ذراعيه النصبة. إيه نعم. كقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، إيه لا يجب أن تقول باسط ذراعيه، لا لا يجب. إيه نعم. فقوله باسط اسم فاعل، أيوة. فاعله ضمير مستتر، هو يعني راجع إلى كلبه، إلى الكلب. نعم. وذراعيه مفعول به، مفعول به له. إيه؟ فاسم الفاعل هنا إيه؟ عامل. إيه؟ مع أنه بمعنى الماضي، الماضي لماذا عمل، لماذا عمل مع أنه بمعنى، قال لأنه، لأنه أريد به حكاية حال، حكاية الماضي، حال الماضي، كأن نحكيها كأنها موجودة الآن. نعم. فكأنه بمعنى الحال. أي نعم. قوله ويشترط أيضا من شروط، حتى ذكرنا من شروط أعمال اسم الفاعل أن لا يكون بمعنى الماضي إلا إذا كان المراد به حكاية الحال. ومن شروط أعمال اسم الفاعل أيضا، نعم أي ويشترط لعمل اسم الفاعل كما يشترط أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، نعم، أن يعتمد اسم الفاعل أن يعتمد على إيش؟ على صاحبه، على صاحبه، لابد أن يتقدمه شيء بأن يكون خبرا أو يكون صفة أو يكون حالا، مثل زيد ضارب عمر، هذا هنا وقع خبرا لأن ضارب اعتمد، أو يعتمد على نفي ما ضارب زيد عمرا، أو على استفهام أضارب زيد عمرا، يعني أن اسم الفاعل لابد أن لا يعمل إلا إذا تقدمه أحد هذه الأمور، نفي أو استفهام أو وقع صفة أو صلة أو خبرا أو حالا، لابد، إذا لم يكن كذلك لا يعمل عند البصري. لكن أجاز أعماله الكوفيون وإن لم يعتمد على شيء، يعني عندهم ضارب زيدا عمرا يجوز عندهم، يعملون الكوفيون يعملونه بلا اعتماد. أنا وصاحبه على ثلاثة أضرب أضرب إما مبتدأ، قال أن بشرط أن يعتمد على صاحبه. ما هو صاحبه؟ قال إما أن يكون قبله مبتدأ، نحو إيش؟ نحو زيد قائم أبوه اليوم. زيد قائم أبوه اليوم أو غدا، أو غدا طبعا، لأنه لا بد أن يكون بما حوسه. فهنا اعتمد على المبتدأ، زيد مبتدأ قائم خبر، أبوه فاعل قائم، اليوم أو غدا ظرفاء زمان. طبعا هنا لا يعمل إلا الرفع، لأن قائم لا يعمل نصب، لأنه مأخوذ من يقوم فعل لازم، نعم، فعمل هنا الرفع فقط، نعم، لا يطلب مفعول هنا، اسم الفاعل لا يطلب مفعول لأنه من الفعل اللازم، اسم الفاعل اللازم لا يطلب مفعول، نعم. وإما ذو حال، وإما أن يكون ذا حال، نعم، مثل إيش؟ نحو جاءني زيد عاديا فرس جاءني زيد عاديا فرسه اليوم أو غدا، جاءني زيد، طبعا زيد هذا فعل عاديا حال من زيد، إذا وقع اسم الفاعل حالا تقدمه ذو الحال، فصاحبه هنا صاحب عاديا زيد وهو ذو الحال، اعتمد على ذو الحال، على ذي الحال، فعاديا هنا عمل، وفرسه فاعل عاديا، نعم، طيب، أو غدا نعم. وإما موصوف النحو، وإما أن يقع اسم الفاعل صفة لموصوف، فيكون صاحبه المتقدم عليه صفة واسم الفاعل وقع موصوف، أن يتقدم عليه موصوف ويكون اسم الفاعل حينئذ صفة، فإذا كان اسم الفاعل صفة سيأتي معنا يعمل، لأنه معتمد على صاحبه، وصاحبه هنا ذو الصفة أو الموصوف، نعم. نحو جاءني رجل قائم، جاءني رجل صفته قائم فقائم اعتمد على رجل وهو الموصوف، وقائم صفة، قائم إيش؟ غلامه فاعل قائم اليوم أو غدا، نعم. وإنما يشترط هذا الاعتماد لأن اسم الفاعل مستعمل في أصل وضعه صفة في المعنى. لماذا اشترطنا في إعمال اسم الفاعل أن يعتمد على صاحبه، يعني بأن يكون صاحبه مبتدأ أو حال أو ذا حال صاحب حال أو موصوفا؟ قال وإنما إيش؟ لأن اسم الفاعل مستعمل في أصل وضعه صفة في المعنى، يعني اسم الفاعل هو في الأصل مستعمل استعمال الصفة، لأنك لما تقول حينما تقول قائم أو ضارب، ما معنى هذا؟ شخص موصوف بالقيام أو موصوف بالضرب، فاسم الفاعل هو في معنى الصفة، فلا بد أن يتقدم عليه شيء، إما الخبر، لأن الخبر إما المبتدأ، لأن المبتدأ الخبر في معنى الصفة. إذا قلت زيد قائم كأنك وصفت زيد بالقيام مع أنه خبر، لكن ما نقول في قولك زيد قائم، ما نقول قائم صفة، نقول خبر، لكن هو في معنى الصفة. ولأن الحال هو بالنسبة لصاحبه في معنى الصفة، فإذا قلت جاءني زيد عاديا فرسه، كأنك تقول زيد موصوف بأن فرسه عاد. وكذلك إذا قلت رجاني رجل، هذا صفة حقيقية، رجل قائم إيش صفة هذا الرجل غائب، فاسم الفاعل هو في معنى الصفة. فإذا كان في معنى الصفة لابد أن يتقدم عليه شيء، يعني إما مبتدأ وإما ذو حال وإما موصوف. نعم، فلا بد من شيء محكوم به عليه. لا بد من شيء محكوم به عليه. نعم، يعني نحكم مثلا إذا قلت جاءني زيد اسمه عاديا فرسه، يعني حكمنا على زيد بأن فرسه عاد، وهكذا. قوله أو على الهمزة، أو يعتمد على الهمزة، مثل أقائم زيد، أو تقول أقائم الزيدان، لأن أقائم زيد يجوز أن تجعل قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، ويجوز أن تقول قائم مبتدأ وزيد فاعل ساد ما سد الخبر، يجوز هذا وهذا. لكن أحسن شيء نقول أقائم الزيداني، الهمزة الاستفهام، قائم مبتدأ الزيداني فاعل سد ما سد الخبر. طبعا فاعل من عمل بالزيدان قائم، هنا لماذا عمل؟ لأنه اعتمد على استفهام. نعم، طيب. قوله أو على الهمزة، أي وإن لم يعتمد اسم الفاعل على صاحبه هنا، وإن لم يكن، وإن لم يتقدم عليه صاحب، مثل مبتدأ أو ذا حال أو موصوف، إذا اعتمد على نفي أو استفهام يكفي. نعم، نعم. فيشترط أن يعتمد على الهمزة نحو أقائم الزيدان، أو على من على ما النافية، أو ما النافية، نعم، نحو ما قائم الزيدان الزيداني، ما نافية قائم مبتدأ والزيدان فاعل ساد ما سد الخبر. هذا يسمى مرفوع وصف، هذا مرفوع وصف يسمى إيه، مرفوع وصف. نعم، لكن الوصف هنا نعربه مبتدأ في هذا المثال، والزيدان فاعل ساد ما سد. لكن إذا استوى المبتدأ والخبر من حيث الإفراد، مثلا قلنا يعني اسم الفاعل والمبتدا مثلا قائم زيد او ما قائم زيد، يجوز فيه اعرابه، يجوز ان تقول قائم الخبر مقدم زيد مبتدا مؤخر، ويجوز ان تجعل قائم مبتدا وزيد فاعل ساد ما سد الخبر. لكن قائم الزيدان او ما قائم ما يجوز الا اعراب واحد، وهو ان تكون قائم مبتدا وزيدان فاعل. ما يجوز تقول الزيداني قائم خبر مقدم والزيدان مبتدا مؤخر، لأنه تجب المطابقة بين المبتدا والخبر، وهنا لا مطابقة. إذا قلت قائم الزيدان ما في، لا توجد مطابقة في التثنية. نعم، فقولهما قائم مبتدا والزيدان فاعل، الزيدان فاعله، ساد ما سد الخبر، أي قام مقامه، ساد مسد الخبر، أي قام مقام الخبر. ليعمل، وإلا أي وإن لم يعتمد، وإن لم يعتمد على هذه الأمور لم يعمل عند البصريين. وإنما اشترط هذا الاعتماد لوقوعه حينئذ موقعا هو بالفعل أو لا. يعني هو لماذا عمل مع أنه لم يتقدم عنه صاحبه، يعني لم يستند إلى صاحبه، إنما تقدم منافي أو استفهام. قال لأن هنا حقه أن تقول، بدل أن تقول أقائم زيدون أي يقوم زيد، وبدل أن تقول ما قائم زيد أن تقول ما يقوم زيد. فهنا سد قائم، هنا سد ما سد يقومه، يقوم يحتاج إلى شرط أن يتقدم عليه شيء؟ يقوم يعمل بلا شرط، صح أم لا؟ تقول يقوم زيد، ها؟ ما يشترط أن يكون قبله شيء. فأقائم زيد مكان يقوم زيد، لأجل هذا ما احتاج إلى أن يعتمد على خبر أو على صاحب حال أو موصوف. نعم، ويشترط أيضا في عمل اسم الفاعل بعد طويل يكون باقي بس أربع أسطر أو خمس. ما هذا الشرح شوي يكون طويل. نتوقف. هذا اللي نوعرنا عن الفقه. زين مشينا اليوم. طيب. اضرب مثال في النحو شيخ أقاطن القوم سلمة. إيه هذا أقامنا الكوفيون يقول لا ممكن يعملوا واستدون بيقول خبير بنو لهب فلا تقول ملغيا لا مقام قالة لهبين إذا الطير مرض قال خبير بنو خبير مبتدا وبنو فاعل خبير ولم يعتمد البصريون ردوا عليه قالوا خبير هذا خبر مقدم وبنو مبتدا مؤخر ما في إشكال رد عليهم البصريون الكوفيون قال بس بنو لكن بنو جمع وخبير مفرد كيف نخبر بالمفرد عن الجمع قال خبير هذا خبير فعيل يستوي فيه الجمع والمفرد كقوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير ولم يقل ظهيرون يعني في شرح قطر النذى ذاكرها طيب شيخ السؤال كيف نميز بين الصفة والحال إذا كان ما قبل الحال إذا كان ما قبل الحال معرفة نعرف هذه نقول حال جاءني زيد مثلا راكبا هنا راكب تعرفه حال لأن قبله معرفة إذا كان قبله نكرة تعرفه صفة جاءني رجل راكب ما تقول راكبا راكب لأنه رجل نكرة هذا الذي يميز